ربنا محمد وعلى آله وصحبه والمهامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله، وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى أن قال: الحادية والعشرون. نعم. قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني أن ترجعوا إلى دينهم كفارا. قال الضحاك: نزلت هذه الآية حين، يعني معنى ذلك أن الكفار أعاذنا الله منهم ومن الكفر، يعني دائما يحاولون في جعل المسلمين كفر أن يكونوا مثلهم، لكن عندما قوي الإسلام يئسوا من هذا واستطاعوا انتهى. والآن يحاولون، إن شاء الله يأتينا يوم إن شاء الله عاجل ييأسون إن شاء الله. يعني أي إنسان لا يعني يحاول دينه يعني كافر، يعني وهذا شيء موجود. يعني مرة وقفوا ابني الله يرضى عليه عبد الوهاب، قاعد يحكي معه، يعني بده يغلو بده يشده بده يساويه، صار يهودي ماسوني ما فهمت عليه شو، يعني وقاعد يحكي معه يعني. ومرة تانية أي جديدة طلعوا علينا الباب، واحد هيك طويل وقت جنبه واحدة قصير، شو خير إن شاء الله. قال لي: هيك وسلام، ما في شيء والله ما في شيء. قال لي: أنا نريد هي قاعد يقرأ لي إصحاح آية، سماها آية كمان صاروا هو إصحاحات يسموها بالتوراة بالإنجيل، حاططنا على الجوال إيه صار، يعني أنه سبحانه وتعالى قال: الله يحمل همومكم وكل متاعبكم. الله، يعني هذا في الإنجيل، هذا في مثله بالقرآن. شو بدك؟ قلت له: ايه في مثله كثير، قلت له كثير في مثله. وعلى الله توكل وأفوض أمري إلى الله واعتصموا بحبل الله، وفي كثير مثله. قلت له: شو بدك يعني، شو بدك انت، شو بدك؟ قال: لا نريد أن نتكلم يعني هذا. تلزم تتعلم، روح روح علم غيره، روح اذهب روح علم يعني ناس آخرين إذا بدك تعلمه. إذا بدك أول شيء ظنيته والله يعني بدي أعلم أو شيء يعني، ولما لما لقيت إنجيل أعوذ بالله. هون بتبكي راسي، هون إيه على البيت ده الباب، ده الباب تبشير دوات كمان لبناني ضرر الحديقة. فهمت يعني شو بدك بعدين؟ تلو شو صرخت فيه يعني. يعني أنا نحن نؤمن بالله الواحد، هذا مع واحد خبيث كردي، كردي تركي، مشان يترجم له ألماني هذا. قال: طيب مو الله، مو نؤمن بالواحد، مو الله واحد، يعني بدنا نعود من عند الذاكر يعني بهذا الشيء. بعدين يعني يعني قال: لا تؤمن. ومع التأليعة قلت لك: شوف انت وياه يعني سمعان انت وياه، اذا يعني قصركم هذا الذي يعني تدعون للنصرانية غير الاسلام، وبينت له انه الاسلام دين كل الانبياء، وجبت له الآية يعني آيات او آيتين جبت له انه كله مسلم ما في غير الاسلام. سمعت: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ووصى بها إبراهيم بعدين: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هدول من هدول أبدا ما في. فتدعو لغير الإسلام ويحك أنت وياه، إن شاء الله تلقى أنتم وأنتما في نفق مظلم، وترون إن شاء الله مغبته وعاقبته. وسمعان أنت وياه ترونه، إن عاجل إن لم تروه فسوف ترونه بعد موتكم إن شاء الله. فاتق الله أنت وياه. إذا ركض الكيد مع والله شوية أنا لا أطرق كفين تبعمول يعني هذا ما بدو نقاش، هذا دعاء صايتين هذا يعني مو فاد، هذا منه كتير معناته تركيا في منه كتير يعني كتير عم يدوروا على كل سيدي. من إيش هذا؟ من إيش على الحرامي؟ إمتى بتلاقي بيسرق؟ لما بيلاقي الباب مفتوح، لما يبالي إنسان ضعيف اي والله بنسرق لا هي مرة ما حتحسن تربو تلحقنا. هذا هو لو مو طمع لو شاف الناس عم يتفلتوا ما يطمع بذلك. لذلك هذا هي درس لنا، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، خلاص يئسوا يعني ان ترجعوا، يعني ترجعوا معهم ترجعوا كفارا ابدا. هلا كمان يطمعون ان شاء الله ياتي يوم يئسون ان شاء الله نرجو الله، لكن امتى؟ لما نكون اقوياء، نكون متعلمين، ممكن ما واحد ما بيعرف يصلي فايت على الجامع مثل رفلاته مثل الوظيفة، فات على صلاة الجمعة وطلع مثل استغفر الله، يعني ما بدي أحكي عن كلمة يعني ما شو سوى ما سمع الخطبة شو سمع؟ آمين آمين آمين، هذا اللي سمع آمين آمين آمين خلاص سمع وطيجوا وركعوا خلاص صلى الله ما شاء الله بيصلي. كمان أقل شر يعني إيه؟ في منه أن يفوتوا سيدنا من أول ما يفوت الموبايل خلصت الخطة ورجي إيه؟ ولسه عم يلعب إيه طيب. كتير منه مو إيه طيب هذا مين هذا مين هذا ولد الحلبية الصوج على مين مو الصوج يقولوا الصوج على سيدنا الصوج على مين هذا الصوج على مين اللي يعني عم شوفه هاني إلا ما يكون واحد اثنين ثلاثة. والله مخطب مرة واحد خطة قلت له اللهم صل يعني قال يعني دخل يعني أحد منفعل قال آذيت وآني عد دغري خليه مثل الإبرة كله ما فيه يعني أنا مسؤول عنه كله شو هادين شو جاي لسا بتفرجوا علي شو حكواتي أنا جايين كنت تتعظوا عم يحكي مع جاره والله لسه ما كمل اتناولته تاني مرة ما عاد يعيد قاعد على السد وحكى دغري لط ولط هيك. اما والله قاعد مزجه وقاعد يعني وقاعد عم يحكي قاعد عم يتسلى عم يتفرج علي يعني. لا ما هي والله كلهم هيك يعني اذان هيك العصب يعني الله يعفو عنا. بقى بدنا نتعلم لنقبل على ديننا، هذا هي القوة. هذول المطمعنين وشايفين الناس وهلا ما بيعرفوا شو بدهم يحكون هذول إذا لقوا ناس عاديين، وهذا اللي معه بيحكي تركي شو بدهم يجاوبوه؟ وخاصة يا حبيبي إذا زدتوا لهم شيء 200-300 دولار إيه والله والله لطيف والله ما أحلاه والله إيه والله وهي هدية هدية ما في هدية للشيطان يعني نوجه الشيطان شو رأيك يعني والناس عم تنشرها اليوم عم تنشرها أرخص شيء سأل الإنسان مع العلم الإنسان بالدنيا كل ما بينباع ومن أقبل على الله كان جوهرا لا يقدر بثمن أنا ما بنشرى أغلب كثير أنا عم ينشرى يعني لفات عم تنشرى لفات عم تنشرى نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان لازم يكون غالي وعالي هيك ربي سبحانه وتعالى مقبل عليه يعني مو قليلة والله إيه والله هيك الإنسان بيذكر يعني بيذكر ويذكر انه ربي يا ربي سبحانه وتعالى ربه يا سلام ما في احلى منه بس ما حدا عم يدوق اي والله ليش انه في شيء عم يحجبنا عن هذا. اي والله هو هيك بس خليك هيك الكور هيك على فترة وقول الله هيك تلاقي إلها إلا وقع هيك قول الله بس قول الله هيك إلا بتلاقي سبحان الله بتنزل بلسم. اي والله الله يكرمنا بجان يا رب. قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم يعني أن ترجعوا إلى دينهم كفارا. يئسوا إن شاء الله يئسوا إن شاء الله نرجو الله. قال الضحاك نزلت هذه الآية حين فتح مكة. نعم يعني صار الفتح خلاص فتح كسرة شكونتون مباشي طالما قبل فتح مكة يعني يحاولوا بدون يحاولوا لكن اللهم صل وسلم وبارك عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا من صلح الحديبية وربي فتح له إن شاء الله يفتح للمسلمين إن شاء الله. نزل إن شاء الله الفتح جاي بإذن الله تعالى. نعم نزلت هذه الآية حين فتح مكة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة لثمان بقين من رمضان سنة تسع ويقال سنة ثمان ودخلها ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من قال لا إله إلا الله فهو آمن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومن وضع السلاح فهو آمن. شيء ما يحصل عليه الصلاة والسلام وحاشا صلى الله عليه وسلم يعني هذول كانوا بدهم يقتلوه يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه طالعوه من مكة ولحقوه وبدهم يقتلوه اللهم صل عليه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يعني هذول وظفر به شو هالنبي اللهم صل وسلم وبارك عليه ما قال لا إله إلا الله خلاص انتهى فهو آمين. ومن وضع السلاح كمان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله وفي يأس لغتان يأس يأس سبحانه وتعالى يعني امتن على يعني على سيدنا النبي والمسلمين وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه يعني ولا كان صارت ملحمة وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه وكان الله بما تعملون بصيرا سبحانه وتعالى. نعم وفي يأس لغتان يأس يأس يأس وأيس يأيس إياس يعني يأس وأيس مثل بعض أيس ويأس نسأل نعوذ بالله من اليأس ونسأله الرجاء لا تيأسوا ربي قال لا تيأسوا. قاله النضر بن سمين إياس الزكي إياس الزكي إياس في إياس في ذكاء أقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس يعني أيسى يعني الأمور أن تعمل أو أن تعمل منه شيئا فيه شيئا أي إنسان بده يحاول يعني ما يؤوس منه مثل يأس الذين كفروا من دينكم. ليش؟ لأنه أخويا وهذا لا يقعقع له بالشنان ولا يغمز كتغماز التين ما يؤوس منه هذا لا تغلب عليه يا رطيف والله بيبلعنا يأس من هون صار اسمه إياه ما حدا بيقدر يلعب عليه. لا ولا كتير ناس بس إنه هيك تعال شو نقطع حصة قدامه أو كذا يعني أما واحد غيره يا لطيف يا لطيف وين عم تحكي معه عرفان أنت مع مين عم تحكي. نعم بقى هذا اسمه إياس ما حدا بيستفيد. نعم فلا تخشوهم واخشوهم إيه يا اسمه خلاص يعني بقى يعني عندكم ياهم بقى يعني عندكم ياهم خاف حتى لو قربوا مني أسلمين على حافظ لا هلا ما عاد يقربوا ما بقى يحك واحد. بس سبحانه وتعالى ينبه المسلمين فلا تخشوهم، إيه؟ لأنه هدول بمكة، لكن في منان حول مكة، يعني غير قريش يعني الكفار ما يعني ما الكفر ما ينتهي. لذلك فلا تخشوهم واخشوني، يعني قاتلوا. نعم، يعني إذا ما بتوسع رقعت غيرك بيوسع رقعت. إذا ما بنهاجم أمريكا، أمريكا بدها تفوت تجي لعنا، إجت على العراق. يعني الأصل لحنا الروهن نهاجمها وهي تهاجمنا، فلا تخشوهم واخشوني. لكن سبحان الله. أي لا تخ... أي لا تخافوهم وخافوني، فإني أنا القادر على نصركم. أيوة. فإني أنا القادر. وين؟ فلا. أيوة. فإني أنا القادر على نصركم سبحانه. نعم. يعني هلما على نصركم، يعني قاتلوا. يعني يستر. السلام ورحمة الله. ثانية والعشرون، قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدها، فلما قدم المدينة أنزل الله الحلال والحرام إلى أن حج. فلما حج وكمل الدين نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. الله مشكلة وكمل، عجيب ليش هيك مشكلة؟ غلط هذا التشكيل. يعني أنا بحب نبه عليه، صرت حاكي كتير أنا الحكي. مشان إيش كمولة؟ كمولة أفصح من كمولة، بجوز يعني، بس أخي لا تشكلها. حط فوق منا حط فتحة، يعني كمان احنا ما بنحط فتحة، بنحط فتحة يعني غلط إذا ضميتها هيك معناتها، تركها بقراها مثل ما بده اللي عم يقرا. نقال كمولة صحيح ونقال كمولة صحيح، أما قيده بالضمة مشان منين هذا؟ ما بعرف عاد، يعني علماء أو طلاب علم يعني مشكلين، يعني صعب كتروا هدول. الله يعطيهم العافية على كل حال. نعم. روى الأئمة عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، أيوة، لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لا أعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم جمعة، لفظ مسلم، وعند النسائي ليلة جمعة. ليلة جمعة، ليلة في يوم جمعة، أو في ليلة جمعة، أو ليلة جمعة. وروي أنها لما نزلت في يوم الحج الأكبر وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى عمر. بكى عمر، نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقال: أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذ كملت فإنه لم فأما إذ كمل فإنه لم يكن، بس لا تدره بشيء يعني، بس ما مع ذلك ما بصير، يعني أنه ممكن تكون رواية الحديث كمولة، أنا خلاف يعني خلاف الأفصح، إمشان يعني يحافظ على الرواية، مثل كاتبين من حج على طريق بطريق من جدة للمكة، أعطيني هيك حديث: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيومي، يعني الميم كلها طولها يعني نص متر، الألف تبع الميم النازلة الكسرة متر حاطين شيء شاز. طيب ليش يعني؟ ليش هو الفصيح كله فصيح طالما أتى به القرآن كله فصيح. الفصيح كيوم ولدته. ليش حاطين كسرة؟ يعني بينوا أنه رواية الحديث هكذا كيومي. إيه من حافظ على الرواية ما عليه شيء طالما وردت بهذا نجيبه يعني. لأنه إذا أضيف الظرف إذا أضيف لمعرب يعرب، إذا أضيف لمبني يبنى. يوم ولدته هذا فعل ماض مبني بده يكون مبني صار يعني يوم ما بنقول إيه فبنقول كيوم مبني في محل جر إيه فهن بقى متابعين الحديث يعني إنك يوم أو إنك يوم يمشي الحال كيوم على الإعراب كان في الحرب حرب جر يوم مشهور. نعم لأنه لم يكمل يكمل شيء إلا نقص إيه إلا نقص إذا تم شيء بدا نقصه ترقى نسأل الله العافية زوالا إذا قلت تم نسأل الله السلام والعفو والعافية. لذلك في بعض الناس الله يرحمه بيت الحراج طلعنا طلعنا لحبيع البتين عم يحكي قال لي أنا بحبها دائما ناقصة ناقصة سيدي بحبها ناقصة ليه؟ قال لي بس تتم خلاص مدة تنتزع يعني ناقصة خليها ناقصة شوية يعني تكون يعني بيت كذا في شغلة ايه معلش خليها ناقصة. وهلأ بالسيارة بشحروها بهيك بدنوها من هالمبدأ يعني هيك بحط لها دهان يعني خربطة و يعني يلوتها تلويت. هلا صار بيتعمدوا انه فيها شيء بيحطوا كان الناس يحطوا خرز زرع او بيحطوا شحاطه او بيحطوا اي مشان اي لا هذا لا اما خليها ناقصه هي منيح ما عندي شيء يعني لازم تتم كلها يعني تم لا خليها ناقصه ما عندي شيء في شغله بالبيت مو ظابطه لك خليها مو ظابطه ما عندي شيء هيك يعني فعلا يعني إلى أصل هي إذا يعني ترقم زوالا إذا قيل تم. أن الإنسان يضل بيع بيصد ذروه يعني ما تلال يعني ما للأبان الله يتمتعنا بما أكرمنا خلاص بصير بقى يعني نسأل الله العافية. اللهم متعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا بقى يعني. فإذا الله يرضى عن سيدنا عمر بكي بس ما يتهموه ونشوف لما نزلت الآية شفت شلون بكي كان حزين بس سيدنا أبو بكر الله يرحم الشيخ عبد الرزاق الحربي قال لك يعني ثبت الصحبة أبي بكر الله يرضى عنه بالقرآن شو الله قال إذ يقول هذا مين هذا صح قالوا له كان محزون كان محزون أبو بكر كان محزون لما كان جنب سيدنا النبي شو بيظهر فيه محزون يعني زعلان ماله مبسوط يعني إنه مع سيدنا النبي اللهم صل عليه يعني. ليش محزون؟ الله يدعون الحزن إن شاء الله ما يفارقوا يدعون سبحان الله يعني سبحان الله الله يرحم أبي يقول حب وأحكي وبغض وأحكي حب وأحكي وبغض وأحكي فعين الرضا عن كل عيب كريلة لكن نعيم أن البغض تبدي المساوية أبدا إذا ماشي قال له يعني شوف شلون، شوف شلون عم يمشي، شوف شو لابس، بيبقى لابس احسن منه. ما بحبه لانه بحبه احكي وغوض واحكي. الكبارية ان شاء الله دروس عندهم بيحكوا وانا ما بيختلقوا هالقصص، يا اما الى اصلا يعني مارين على بئر قافلة ينزلوا مائح اسمه اللي بيعبي مي، أيها المادح دلويدونك إني أرى كذا يحبونك، فبينزل واحد يعبيل الماء ويطالعوا يظهر يعني صار ما حدا ينزل ما ينزل ما يطلع، فبينزل واحد نزل واحد المرني قال نزل أطلعوا له هيك يقولوا على ذمتهم، طلع له واحد أبيض وواحد أسود يا لطيف، قال له أنا أحلى ولا هذا؟ قال له هذا أحلى يقتلوه، قال له هذا أحلى يقتلوه مثل الحجاج، قال له حبيبك تحبه لو كان عبد أسود وبغيضك تبغضه لو كان تلج أبيض، شو هذا عم حسب المحبة؟ قال والله طلع طلع بقى بيحكوا قصص يعني اختلقوا شو قصتها يعني، قال له حسب المحبة ما في أسود وأبيض، حبيبك كنت تحبه الله يرحمه إيه لو كان عبد أسود وبغيضة كنت بتبغضه وكان تلج أبيض، رأيت على وعبد الله كنا زلنا بالبير أحكي لك يا أبو فراس جاني راجع الدرس، نعم بس هاي مرات الدرس على الحاشية لو بالدرس لا إذا نعم بسم الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. نعم. وروى مجاهد أن هذه الآية نزلت يوم فتح مكة، قلت القول الأول وأصح أنها نزلت يعني يوم الجمعة. يوم الجمعة نعم. وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة 10، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة على ناقته العضباء، فكاد عضد ناقة ينقد من ثقلها. شو ينقد؟ يعني حينشأ عضدها، شو عضدها؟ إيدها يعني، وأقوى شيء فيها إيدها، أقوى في شيء إيدها. ليه؟ لأنه الله خلقها قوية، لأنه لما بدها تنزل إذا ما كان العظم بيحطوا لها نصطون على ظهرها على الجمال، وبيبروك والهوية يعني بتضاعف الثقة، معروف التجاذب يعني الجاذبية، بتنزل على ركب على كواع إذا ما بيكون إيدها أوايا مشكلة. لذلك قال سألوا للجمال قالوا له أدي بتحميل، قال له لولا الأمة والفزة لأحمد جبال المزة. نعم شامي قيام تعالهم. يعني لولا الأمة والفزة أحيانا بيقولوا بيطلعوا ركبوا من ظهره يعني الحمل بيبقى تقيل، في ناس ظالمين. الشاهد يعني انه اقوى شيء ايده للجمال، وكاد ينقد حتنشأ جمال، هذا جمال يعني انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وبعض الصحابة كان الله صلي عليه رجله على رجله كادت يعني حس كأنها حتنقطع رجله، فشلون سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه شو عم ينزل عليه سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. فكاد عضد الناقة ينقض من ثقلها فبركت. بعدين ما عاد قدرت تبقى واقف فبركت. طيب واليوم قد يعبر بجزء منه عن جميع. اليوم أكملتها لكم دينكم. اليوم يعني كل اليوم. وبيجيك اليوم. اليوم شو اليوم؟ ساعة خمس دقائق عشر دقائق. نعم نعم. وكذلك عن الشهر ببعضه يعني يعبر يعني تقول فعلنا في شهر كذا كذا وفي سنة كذا كذا ومعلوم أنك لم تستوعب الشهر ولا السنة وذلك مستعمل في لسان العرب والعجم. نعم. والدين عبارة عن الشرائع التي شرع وفتح لنا فإنها نزلت نجوما وآخر ما نزل منها هذه الآية ولم ينزل بعدها حكم. قال ابن عباس والسدي. وقال الجمهور المراد معظم الفرائض والتحليل يعني اليوم أكملت لكم دينكم. نعم نعم. أنه قال معظم الفرائض والحلال والحرام. نعم. قالوا وقد نزل بعد ذلك يعني أكملت انتهى وبعد منا نزل آيات كثيرة ابن نحملها يعني الأكثر يعني. وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير ونزلت آية الربا ونزلت آية الكلالة إلى غير ذلك وإنما كمل معظم الدين وأمر خلي على كمل أحسن وإنما كمل معظم الدين وأمر الحج إذ لم يطف معهم في هذه السنة مشرك ولا طاف بالبيت عميان ووقف الناس كلهم بعرفة. وقيل أكملت لكم دينكم بأن أهلكت عدوكم وأظهرت دينكم على الدين كله كما تقول قد تم لنا ما نريد إذا كفيت عدوك. خاصة كل شيء صار مثل ما بدنا إذا كفي عدوك. الله يكفينا أعداءنا إن شاء الله. الثالثة والعشرون قوله تعالى وأتممت عليكم نعمتي أي بإكمال الشرائع والأحكام وإظهار دين الإسلام كما وعدتكم إذ قلت ولأتم نعمتي عليكم وهي دخول مكة آمنين مطمئنين وغير ذلك مما انتظمته هذه الملة الحنيفية إلى دخول الجنة. انتظمته هذه الملة الحنيفية إلى دخول الجنة في رحمة الله إن شاء الله. يعني خير بعد خير حتى نصل إلى دار السلام. الرابع والعشرون لعل قائلا يقول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يدل على أن الدين كان غير كامل في وقت من الأوقات. إرادة دام جيب الشيخ الله. وذلك يوجب أن يكون جميع من مات من المهاجرين والأنصار والذين شهدوا بدرا والحديبية وبايعوا رسول الله حديبية والذين شهدوا بدرا والحديبية وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعتين جميعا وبذلوا أنفسهم لله مع عظيم ما حل بهم من أنواع المحن ماتوا على دين الناقص. وأن رسول الله اليوم أكمل مو كل الصحابة كانوا موجودين في ناس ماتوا قبل الدين كان ناقص وبعدين هلتهم يعني. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كان يدعو الناس إلى دين الناقص ومعلوم يعني وهذا معناته كان يدعو إلى دين الناقص. لا معلوم أن النقص عيب والنقص عيب ودين الله تعالى قيام قيام كما قال تعالى دينا قيما أو قيم ودين الله قيام قيما قيما وقي قيما بقراءته. نعم. فالجواب أن يقال له لما قلت يعني الذي لعل قائل يقول هذا لما قلت إن كل نقص فهو عيب. أول شيء منين جايب أن النقص عيب وما دليلك عليه. ثم يقال له أرأيت نقصان الشهر هل يكون عيبا يعني نعم. ونقصان صلاة المسافر أهو عيب لها ونقصان العمر الذي أراده الله بقوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أهو عيب له، ونقصان أيام الحيض عن المعهود، ونقصان لأيام الحمل، ونقصان المال بسرقة أو حريق أو غرق إذا لم يفتقر صاحبه. فما أنكرت أن نقصان أجزاء الدين في الشرع قبل أن تلحق به الأجزاء الباقية في علم الله تعالى هذه ليست بشين ولا عين. وما أنكرت أن معنى قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وما أنكرت أن معنى قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يعني هذا إله يعني تأويل، بس أنا عندي يعني أنا عم يقول في الجواب استغفر الله يعني فالجواب أن يقال له لما قلت إن كل نقص نعم فهو عيب، يعني كان أول شيء اللي بدي أقول ناقص اليوم أكملت يعني كان ناقص، يعني المفهوم مخالف ما له علاقة، أكملته زدته كمالا، اليوم أكملت زدته كمالا، ليش عم سمي أنا ليش حتى أنا يعني وقع حالي، أنت عم تقول نقص، مين قال لك نقص؟ هذا مو نقص، الدين كان كامل وزدناه وزاده الله كمالا، قال أكملته مو يعني إنه يعني إذا كان أكملته معناته كان ناقص، وبعدين كان شرعا سبحانه وتعالى رضيه الله أم لا، تعبدهم به أم لا، كان يرضى عنهم يعني، فهذا كله لا يرد يعني استغفر الله، بس عم يقول هو الشيخ يعني إذا واحد قال فيخرج، بس أنا استغفر الله أنا عندي هيك أول شيء عم تقول ناقص، من هيك كلمة ناقص ليش عم تجيبها؟ لا كان كاملا والآن ازداد كمالا سبحانه وتعالى، بعدين يعني عندما ينزل سبحانه وتعالى أكملت يعني أكملت أكملت يعني هذا الدين مجموعه كله كان وهذا كان اسمه دين، وعندما تمم سبحانه وتعالى هذا كان الأول دين برأسه، وهلأ جعل له يعني جعله عندما جعل الحج وجعل يعني هذه الأمور كان تاما وزاد كمان، ليش حتى أقول عنه ناقص؟ نعم. وبس هو يعني كلام الشيخ الله يرحمه ويرضى عنه إن كل نقص إيه ناقص يعني إيه لما يكون هذا مو موجود يعني بتركه، ليش عم تقول عنه عيب؟ فرضنا بالسيارة ما فيها كرسي من الخلف هيك على اليمين في محل كرسي مو موجود، عم يقول بس هذا عيب بالسيارة، مين هذي قال لك إنه هذا عيب؟ ليش أنت شو بفهمك في السيارات يعني؟ هذا بتعرف إنه هون أحيانا بيحطوا ولد بيحطوا شيء بيحطوا حاجات حتى ما يفتح الدبو عاملين إنه هذا، ليش عم تقول أنت يا نقص؟ أنت شو محلك يعني حتى تقول نقص؟ يعني هذا اللي مخترع هذا مو يعني مو جاهل ومو صعب عليه يعمل كرسي، إيه بده هيك بده هيك، فكل شيء بنقول من هون ناقص، كلمة ناقص يعني تقول عنه عيب، يعني مثل ما قال الشيء هذا ما يقال له عيب يعني. نعم. وما أنكرت أن معنى قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يخرج على وجهين، أحدهما إن يكون المراد بلغته أقصى الحد الذي بلغته، أن يكون المراد أكملت بلغت يعني عن الله سبحانه وتعالى بلغته أقصى الحد الذي كان له عندي فيما قضيت وقدرته. نعم. وذلك لا يوجد أن يكون ما قبل ذلك ناقصا نقصان عيب، لكنه يوصف بنقصان مقيد ويقال إنه كان ناقصا عما كان عند الله تعالى أنه ملحقه به وضامه إليه. نعم. للرجل يبلغه الله يبلغه الله 100 سنة فيقال أكمل الله عمره، ولا يجب عن ذلك أن يكون عمره حين كان من 60 ناقصا كان اسمه ناقص، هل هي ظريفة؟ نقص قصور مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمره الله 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر، يعني كبير كبير، يعني خلص يعني كبير صارني أعذر الله في من بلغ من العمر 60. شو معنات أعذر؟ يعني ما بقى له عذر هذا أنه يذنب. أعذر يعني خلص لإمتى؟ يعني يعني كان يعني مثل ما قال إلى متى تلهو، الله يرحمه ابن الوردي، إلى متى تلهو وتني ومعظم العمر فني. خلص السشين يعني، وإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم. يعني فهم معنى قولي عليه الصلاة والسلام أعذر الله، أعذر إليه في العمر، يعني بلغ عمر طويل، يعني يعني أزال عذره، ما له معذور بقى، خلاص صرت كبير لهلأ صدقت اثنين، يعني سابح عليك ولا ترجع، يعني يعني كبير هذا الشاهد. فقد أعذر إليه في العمر، يعني عاش منيح يعني. نعم. ولكنه يجوز أن يوصف بنقصان مقيد. كان ناقصا مما كان عند الله تعالى أنه مبلغه إياه ومعذره إليه، وقد بلغ الله يعني ناقص عن الله، يعني شيء تجوز بيقول ناقص، يعني وبعدين ما نقول كان عمره، نقول كان عمره ناقص، يعني ليش أنا نجيب هالكلمة؟ هو اللي يقول ناقص. نعم. هذا مات، هذا كبير وهذاك صار أكبر، ليش عم يقول عنه هذا صغير؟ عم يقول صغير، لا هذا كبير وهذا أكبر. نعم. وقد بلغ الله بالظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، فلو قيل عند ذلك أكملها لكان الكلام صحيحا، ولا يجب عن ذلك أنها كانت حين كانت ركعتين ناقصة نقص قصور وخلل، ولو قيل كان ناقصة عما عند الله أنه ضامه إليها. لما كانت ركعتين كانت ناقصة، وناقصة كانت، هذا ما يقال ناقصة، كانت ركعتين صارت 4، أي ناقصة. لكان ذلك صحيحا، فهكذا هذا في شرائع الإسلام. ألم سيارة 14 حصان وسيارة 16 ولديك ناقصة، أكو هو عمل 14 حصان، هو عملها هيك، هذا كمالها هيك، وهذه كمالها كل واحدة بحسبها. يعني طالما دين الله ما يوصف بالنقص، يعني مشكلة هذا، يعني سبحانه وتعالى الدين بهذا الحال تمام الكمال، بهذا هذا طعمي، يعني الله سبحانه وتعالى من يعني بيجعل للولد يعني الحليب، كمية الحليب انه كان ناقص غذاء ما فيها غذاء العالي، بنقول هذا ناقص غذاء، هذا ناقص غذاء، لما ما بطعمي الولد السمن عربي بعطيه شيء خفيف، هذا ناقص غذاء، هذا عين الكمال، هذا فما بيتقال هذا، يعني كل شيء يعني ما كان سبحانه وتعالى شرعه في هذا الوقت كماله هذا هكذا، إيه بس يعني في كمال اليوم، يعني بده يزيدنا سبحانه وتعالى، اليوم أكملت خلاص تم، يعني لا تترقبوا شيء ثاني، يعني هذا صار كل شيء عنكم بتكون، يعني بس بهذا الوقت هذا المناسب. ولو قيل كانت ناقصة عما عند الله أنه ضامه إليها وزائده عليها لكان ذلك صحيحا، فهكذا هذا في شرائع الإسلام، وما كان شرع منها شيئا فشيئا إلى أن أنهى الله الدين من منتهاه الذي كان له عنده، والله أعلم. والوجه الآخر أنه أراد بقوله اليوم أكملت لكم دينكم أنه وفقهم للحج الذي لم يكن بقي عليهم من أركان الدين غيره، فحجوا فاستجمع لهم الدين أداء يعني كمل لهم الدين وقياما بفرائضه. عبد الله صحيح وقياما بفرائضه. نعم. فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، الحديث: وقد كانوا تشهدوا وصلوا وزكوا وصاموا وجاهدوا وأقاموا ولم يكونوا حجوا، فلما حجوا ذلك اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى: وهم بالموقف عشية عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإنما أراد أكمل وضعه له، فإنما أراد أكمل وضعه أكمل وضعه لهم. وفي ذلك دلالة على أن الطاعات كلها دين وإيمان وإسلام. الله يجزيك خير. كلام يعني. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله عنا وزدنا من فضلك وكرمك علما نافعا فانت ذو الجلال والاكرام. اللهم احفظ علينا العلم الى وقت الحاجه اليه. اللهم ايدنا بتوفيق من عندك والى غيرك لا تكلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. بس مو انا حكيت يعني معناته كلام الشيخ وهو يعني أو صحيح شيء. الله يجزيه خير ويرحمه ويرضى عنه. بس يعني لكن في جهة ثانية لا ده.